بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العظيم. والاصطفاء بمعنى الاختيار، ويخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه اصطفى آدم عليه السلام فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما في ذلك من الحكمة. وصف نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله، وانتقم له ممن دعاهم إلى الله سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، لم ينج منهم إلا من اتبع دينه. وصف آل إبراهيم ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عمران فوالد مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من القاري الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية امرأة عمران رب Oh! قالت هو من عند الله